دعوكم فقط يا سيدي. في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. دكتور، ما معنى أخبتوا؟ أخبتوا يعني اطمأنوا وخشعوا وانقطعوا وخضعوا، لأنه الخبت هو الوادي، الأرض المطمئنة. هو خبت ولا خبت؟ خبت. خبت. نعم. فاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقل هزبر أخاك بشرى، الخبت هو الوادي. أفاطم لو شهدت ببطن خبت. أنا بستمتع بالشعر بشكل شخصي. قل لي أفاطم لها لو شهدت ببطن خبت. أيوة. وقد لاق الهزبر أخاك بشرى. الهزبر الأسد. أي نعم. نعم. ما تكمل لي بيت كده، الله يكرمك. لا، إذا لا رأيت ليثا أما ليثا هزبرا أغلب اللاقى هزبرا، يعني كلام كثير. فهذا الخبت. الخبت هو الوادي. فمعنى إذا أخبتوا يعني تطامنوا وتواضعوا وخشعوا وتذللوا وانقطعوا إلى عبادته. تمام. هذا الخبت. إن الذين آمنوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، نعم، فيها خالدون. فيها معنى اطمئنان يا دكتور. نعم. وركون ودعاء وسكينة وخشوع وتذلل. نعم. وأخبتوا. نعم. يعني وفعلا أخبت أم أخبت أخبت أم خبت؟ هو يعني أخبت، هو ربنا قال أخبت، يعني هو هذا. سبحان الله العظيم. قد يكون الثلاثي موجود. أنا يعني أعجبني ما قلت بأنه هي الوادي وفيها اطمئنان ودعاء وسكون وخشوع، يعني في طمأنينة وسكينة وراحة بال. تمام. هل اللغة العربية كانت تأتي بهذا المنوال؟ دائما تشغلني هذه القضية. هل بالفعل يعني هو يأخذ كما يقول أبو علي الفارسي: إذا تحققت الصفة فالفعل حاصل في الكف؟ يعني هم بالفعل يأخذ معنى دلالة ويعاورها مع معنى. نعم. الدلالة. فهناك. نعم. تعاور بين المفردات والألفاظ. نعم نعم نعم. يأخذ من ما يشاهد، من ما يرى، من كذا. آه. من الجبل، من الكذا، يعني يأخذ ويكسوها كساء خاصا. نعم. ويستخدمها بشكل معين. صح. عجيب. سبحان الله. ندف أكثر في سورة سيد هود: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. يعني هنا يا دكتور الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات كثيرة، ما ذكر الأبكم كالأعمى والأصم والبصير والسميع، وما ذكر الأبكم. فبداية لما؟ وهذا الفريق يتكلم كذبوا على ربهم وافتروا يصدون عن سبيل الله. هذا الفريقين. صحيح. الآن ذكر الفريق الذي يكذب ويفتري، إذن هو ليس أبكم، يصد عن سبيل الله ويبغي عوجا. ذكر هكذا ويفتري. صح. إذن هو ليس أبكم. ليس أبكم هو. والله منطق. غرابة في السؤال بس في الإجابة. نعم. طب هو يقصد الفريقين، أي فريقين هنا يا سيدي؟ من ذكرهما الآن، الفريق المؤمن والفريق الكافر، الذي الآن ذكر في الآية التي سبقت: إن الذين آمنوا وعملوا، هذا فريق. نعم. والقبر يقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على المفترون. طب برغم الفريقين بدأ بالأعمى والأصم وقدمهما على السميع والبصير، لماذا؟ هو بدأ بهما، ذكرهما بعدين. الآن يلا ذكر الذين آمنوا. الآن بعد أن ذكر هؤلاء وذكر صفاتهم وقدموا. يعني بدأ بهما لأنهما تقدم هذا النموذج. ومن أظلم ممن افترى على الله. بدأ بهم. نعم. بدأ بالنموذج الأول الذي هو الفريق الكافر. ثم الآن انتهى، قال: إن الذين آمنوا وأخبتوا إلى ربهم. صح. فذكر الفريق. وكأن مثل الفريقين: الذين افتروا والكذابون والوضعون، والذين آمنوا وأخبتوا إلى ربهم. فشبه فريقا بالأعمى والأصم اللي هم المفترون، والمؤمنين شبههم بالسميع والبصير. يعني صفتان مقابل صفتين. ولهذا يعني إذن هو راعى ما الفريق الذي يتحدث عنه من حيث الترتيب، فأتى. نعم. بصفاته بحسب الترتيب. بحسب الترتيب. نعم. المذكور الذي ذكره. عجيب. سبحان الله. هل أسأل سؤال على الهامش؟ نعم. يعني خارج القرآن. خارج القرآن طبعا. يعني إذا عكس هذا الترتيب، يعني بدأ ممكن. بالبصير والسميع ممكن. صح؟ ممكن. يعني من حيث اللغة. ممكن. وربما يكون هناك كلام بلاغي آخر يتقولون لأكل لهك اهتمام وتقديم ولأنه قدم المؤمنين وكذا. يعني لن تعدموا الوسيلة كلغويين، كما يقول لا يخطئ لغوي، كلغويين لن تعدموا الوسيلة أبدا في التبرير. لاحظ يعني هنالك من الأمور ما هي قانون. أيوة. يعني في البلاغة نعم هنالك مثل يعني المعادلة الجبرية الرياضية. أقول لك هذا، لا أقول لك عندما نبينها أقول لك مثلا هذا أكدها هذا ما لم يؤكدها. بين السبب وتذكر لك الموجبات، تقول لا هذا قانون لا يمكن أن أفعل إلا ذلك. هنالك اجتهادات عدا هذا، هنالك قوانين تقولها يعني لا بد منها، يسلم بها أي واحد. نعم. يعني أي شخص يسلم فيها. يعني نذكر هذا كذا كذا، لماذا قال كذا، لماذا قال قال كذا. يعني ممكن نضرب أمثلة لكن يعني لا حرج. يعني يأخذنا لا اعتساف في هذا بالمرة. إذا هي مسلمات قوانين بلاغية بيانية موجودة، لا اعتساف في التأويل. وفيها هنالك اجتهاد في أحيانا، في اجتهاد في التقديم والتأخير، فيجتهد. يعني قد يجد واحد شخص، لكن الآن حسب المنطق لما ذكر الفريقين، الفريق الأول وهو الذي ذكر أسبق من الفريق الثاني. صحيح، الأعمى والأصم أسبق. تمام. صحيح. فبدأ به. التقديم والتأخير أبدا ليس له علاقة بالأفضل. أبدا. إلا أو الذي يحبه. إلا إذا اقتضى السياق. إذا مناط الحكم على السياق بالأول والأخير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكفر على المؤمن. مو هكذا؟ لا نقول الاهتمام وكذا والحب لا يعني هذه مسألة الأفضل. إذا يعني كان المقام أو السياق في التفاضل يبدأ بها. أما إذا كان يعني اعتبارات أخرى، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر ولولا دفع الله الناس. مو هكذا؟ نعم، في التدافع. ليس بالضرورة. والله أحسنت. وأخر المساجد. أخر المساجد. صح. إذن هنالك يعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا ذكرهم بحسب الترتيب، لأن الكلام في مع الذين أنعم الله عليهم. لا، والإنعام بهذه الدرجة. والإنعام بهذه الدرجة. ترتيبا. وهكذا. صح. يعني تأتي بحسب هذا. إذا اللغة العربية لغة منطق. ليست عشوائية ولا بطيئة. فيها منطق. نعم. طيب منطق.